السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي الحنبلي رحمه الله تعالى، ووصلنا في هذا الكتاب في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى باب السبق. صحيح؟ صحيح. نعم، استعن بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات. نعم، المسألة الأولى في هذا الباب أيها الإخوة الكرام قوله رحمه الله تعالى: باب السبق. ولا السبق؟ مش تقولوا السبق ولا السبق؟ الوجهان بمعنى واحد ولا بمعنيين؟ أيوة، أحسنت. السبق بالفتح هو العوض المبذول في المسابقة، والسبق بالسكون مصدر يعني المسابقة نفسها. واضح؟ نعم. فتقول: حصل سبق بذل فيه سبق. جيد، هذا السبق وهذا السبق. والمراد في هذا الباب أيهما؟ نعم، والله على كل حال محتمل هذا أو هذا. يحتمل أن يكون التبويب على العوض المبذول بالمسابقة، وذكرت المسابقة بغير عوض تبعا. جيد، ويحتمل أن يكون المسابقة كلها سواء كانت بسبق أو بغير سبق، والله أعلم. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ببيان ما تجوز فيه المسابقة بلا عوض. المسابقة أيها الإخوة الكرام ثلاثة أنواع. النوع الأول ما تجوز فيه المسابقة، ما يجوز فيه السبق بسبق أو بغير سبق. جيد، وما يجوز فيه السبق لكن بغير سبق، وما لا يجوز فيه السبق ولا السبق. جيد كده. طيب، النوع الأول ما يجوز فيه السبق يعني المسابقة لكن من غير سبق، من غير بذل عوض، وهو الذي بدأ به هذا الباب، فقال: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والمزاريق. قال البهوتي هنا في قوله يصح، قال: أي يجوز. ليش قال أي يجوز؟ ما الفرق بين يصح وبين يجوز يا مشايخ؟ أيوة، أحسنت. يجوز حكم تكليفي، ويصح حكم وضعي. الحجاوي ماذا قال؟ قال يصح. البهوتي صرفها إلى معنى آخر وهو الجواز، قال يصح أي يجوز. ليش؟ لماذا قال يجوز بدال يصح؟ هاي مشايخ. لا، هو قال يصح أي يجوز، لو كان محرما لم يصح. نعم، الآن حينما نقول يصح أو لا يصح، نحن نتكلم في الغالب إما عن عقد أو عن عبادة، صح ولا لا؟ نقول يصح هذه عبادة صحيحة أو هذا عقد صحيح، لكن الناس قاعدين يتسابقون من غير عوض. هل هنا عندنا عقد ولا ما عندنا عقد أصلا؟ ليس عندنا عقد حتى نصف هذا العقد بالصحة أو بعدم الصحة. واضح؟ فلهذا قال البهوتي يجوز، أما وصفه بالصحة أو عدمها غير مناسب أصلا، لأنه لا يوصف بصحة ولا بفساد. واضح هذا يا مشايخ؟ يعني اثنين قاعدين يتسابقون، لا فيه عوض ولا شيء، ليس بينهما أي عقد أصلا، فهل نصف فعلهم بالصحة أو بالفساد؟ لا يوصف بصحة ولا فساد. واضح؟ يقولون إن الصحة هي موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، هذا أحد التعريفات. والتعريف الآخر: ما يترتب عليه النفوذ ويعتد به. كل هذا لا يليق إلا بشيء من العقود أو من العبادات. واضح؟ نعم. أما عادات، واحد شرب موية، تقول شرب صحيح ولا فاسد؟ ما يقال هذا. واضح؟ واحد جالس لبس لباس، تقول هذا صحيح أو فاسد؟ ما يقال هذا. لكن مثلا تقول ستر العورة هنا صحيح أو غير صحيح، مثلا تقول ستر عورته بمحرم، هل صح له تحقيق الشرط فتصح صلاته؟ ممكن. أما أن واحد لابس ثوب فتقول هذا صحيح أو غير صحيح، لا يقال هذا. نعم. ولهذا قال يصح أي يجوز. إذن هذا هو القسم الأول، ما تجوز فيه المسابقة من غير سبق. قال تجوز على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. الأقدام معروفة والحيوانات معروفة، والسفن جمع سفينة معروفة، والمزاريق يقولون هو الرمح القصير. تمام. ليش خصه بالرمح القصير؟ لأنه سيأتي معنا السهام يجوز فيها المسابقة بعوض وبغير عوض، ماشي. أما السهم الصغير هذا فالرمح الصغير أو القصير لا يجوز فيه المسابقة إلا إذا كانت خالية من العوض. هنا نريد أن نذكر مسألة. الأصل أيها الإخوة الكرام في السبق الجواز ولا المنع؟ الأصل في المعاملات عندنا إيش؟ الجواز. لكن هذا الباب الأصل فيه المنع وليس الأصل فيه الجواز. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. جيد. أما زيادة أو جناح هذه وضعها بعض الوضاعين لإرضاء بعض الناس. نعم. إذن هذا هو القسم الأول. أيوة يا شيخ. لا، بالسكون وبالتحريك، بالسكون أو بالتحريك، واضح؟ طيب الآن القسم الثاني، ما تجوز فيه، ما يجوز فيه السبق بسبق وبغير سبق. يعني تجوز نتسابق ولو بذل فيه العوض، لكن بشروط. ما هو الأول يا مشايخ؟ لما قال يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، هذا حصر ولا تمثيل؟ تمثيل. ها يا مشايخ، تمثيل وليس حصرا. طيب اللي بعده نشوف. قال ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. هذا حصر ولا تمثيل؟ هذا حصر. لا تصح المسابقة بعوض إلا في هذه الثلاثة فقط، واضح؟ المذهب أنه يختص بهذه الثلاثة، لا يقاس عليها غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فخصها بهذه الثلاثة. ولا يعني نافية، وسبق نكر في سياق إيش؟ النفي، فتفيد عموم المنع من كل سبق إلا هذه الثلاثة، واضح؟ طبعا الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، لكن المذهب لا يجيز إلا هذه الثلاثة. نعم. الإبل والخيل والسهام. ولو لاحظتم قبل قليل، حتى الرمح القصير مع أنه قد يستفاد منه في القتال، لكنهم قالوا لا، لأنه ما ورد به النص. نعم. نعم. قال ولا تصح بعوض، ولا تصح، قال أيضا هنا البهوتي أي لا تجوز. جيد. وهنا يصح أن يوصف، يمكن أن يوصف بأنه يصح ولا يصح، لأنه هناك عقد، هنا عقد. لما يكون فيه عوض، لما يكون فيه عوض فهو عقد بين المتسابقين، فيوصف بالصحة وبعدمها. قال في ثلاثة أمور. إذن هذا هو المجال الذي يجوز بذل العوض فيه دون غيره. خرج به إيش؟ خرج منه كل شيء من أنواع الرياضات، من أنواع المسابقات، أيا ما كانت، سواء كانت في العلم، علم الشرعي، أو في الرياضة، أو في الثقافة، أو في غير ذلك. فالمذهب على عدم جواز بذل العوض فيها، لكن من القسم الأول الذي يجوز بغير عوض. نعم. طيب ثم ذكر الآن شروطا. نحن نجيز السبق في ثلاثة أمور، لكن جوازها في ثلاثة أمور أيضا مقيد بشروط. ما هي هذه الشروط؟ ولابد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماه. شوف، عندنا اثنين من هذه الثلاثة يتعلق بالركوب، وواحد يتعلق بالرماية، خلاص. الذي يتعلق بالركوب اللي هو الإبل والخيل لابد فيه من تعيين المركوب. تعيين الراكب ولا المركوب؟ تعيين المركوب. طيب واتحادهما في النوع، فلا يصح مثلا أن يسابق واحد على إبل وواحد على خيل ويبذلان العوض. إذا بدون عوض ما في مشكلة، لكن إذا بذل العوض لابد من اتحادهما، فيكون كلاهما من الخيل أو كلاهما من الإبل، حتى اشترطوا أن يكون عربيين أو هجينين وهكذا. طيب الشرط الثالث تعيين إيش؟ تعيين الرماء، وهذا يتعلق بأي نوع؟ بالسهام. خلاص، في السهم ما قال تعيين السهام بل قال تعيين الرماء، وأما في الركوب قال تعيين المركوب. واضح؟ ففي السهام يشترط تعيين الرامي دون الأداة، وفي المركوب يشترط تعيين المركوب دون الراكب. واضح؟ نعم. أيضا الشرط الرابع والمسافة بقدر معتاد، تحديد المسافة في السباق لا بد من تحديد المسافة، ولا بد أن يكون التحديد في ذلك بقدر معتاد. فلو أنه حددت المسافة بقدر لا يمكن فيه أصلا الإصابة أو لا يمكن فيه يعني السبق فهذا لا يصح. يعني مثلا قال هنا في الروض، قال فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، تسابق على إصابة شخص في مكان بعيد يبعد أن يصاب فلا يصح ذلك. قال وهو ما زاد على 300 ذراع. كم 300 ذراع؟ 150 متر. لكن الآن مع طبعا هم لا يجيزونه إلا في السهام، هل سيجيزونه في هل يجوز في الأسلحة الحديثة الآن ولا يختص بالسهام؟ الله أعلم، هذه يحتاج النظر فيها إلى مجتهد في المذهب ليخرج، يقول والله يتخرج على المذهب كذا. واضح؟ نعم. ذكر 5 شروط، نعم، ستأتي بعضها. طبعا هنا شروط ما ذكرت، بعض الشروط لم يذكرها المصنف رحمه الله، والحقيقة أن المصنف رحمه الله اختصر هذا الباب اختصارا شديدا. من الشروط المهمة التي لم يذكرها مسألة المحلل، فإن المذهب يشترطون حتى في المسابقة في الإبل والخيل والرماية والسهام يشترطون وجود المحلل. مين هو المحلل؟ المحلل هو واحد يدخل معهم في المسابقة ولا يدفع شيئا. خلاص، يعني لو فرضنا 5 كل واحد بيدفع 100 ريال ويتسابقون والفائز يأخذ 500، يجوز هذا؟ قالوا لا يجوز، لا بد من سادس يدخل معهم مجانا، فإذا فاز يكسب يأخذ 500، وإذا خسر لا يدفع شيئا. هذا هو المحلل. نعم. قال هذه المسألة الآن هي مسألة التوصيف الفقهي أو التكييف الفقهي للسبق. ما هو تكييفه؟ وهي جعالة لكل واحد فسخها. إذن باب المسابقة هو نوع من أنواع الجعالة، له جميع أحكام الجعالة ولا بعض أحكام الجعالة؟ ها شو تقولون، جميعها ولا بعضها؟ هو جعالة خاصة لها أحكام تخصها، لا ما هو كل أحكام الجعالة، ولهذا نشترط مثلا المحلل. واضح؟ نشترط المحلل في المسابقة. إذن أي قضية أيها الإخوة الكرام تتعلق بالمسابقة والمنافسة بين الأطراف فهذه مسابقة. تقول لي هي جعالة، نقول أصلا المسابقة هي من باب الجعالة، فلا بد فيها من مراعاة أحكام المسابقة الخاصة، لا أحكام الجعالة فقط، بل لا بد من مراعاة أحكام المسابقة المذكورة هنا. ولهذا لو جاء واحد قال أنا ما أبغى أتسابق، أبغى أخلي الناس يتسابقون على غير هذه الأصناف الثلاثة وأعطيهم جائزة، الفائز له 100,000 ريال، مسابقة في كذا أو في كذا، حفظ متن، قراءة كتاب، مسابقة ثقافية إلى آخره، على المذهب طبعا. أما الفتوى فقلت لكم لست من أهل الفتوى، لكن على المذهب، على المذهب نقول لا يجوز بذل العوض إلا في الثلاثة. قال لا أنا أبغى كيفها جعالة، أنا سأبذل العوض على وجه الجعالة لا على وجه المسابقة، نقول أصلا المسابقة جعالة فلا بد من مراعاة إحكام المسابقة. هنا مسألة الحقيقة اختلف فيها مشايخنا وسألت عنها عدد من المشايخ واختلفوا فيها، وهي إذا كان بذل العوض من طرف خارجي، جاء واحد قال يا أيها الطلاب الذي سيحفظ المتن أو سينجح في الاختبار أو سيجيب على هذه الأسئلة فله مني هدية 1,000 ريال، أنا ألتزم له بذلك. واضح؟ فتسابقوا على هذا الأساس لا يدفع منهم أحد شيئا، فما الحكم؟ بعض مشايخنا يقول هذه مسابقة ولا تجوز على المذهب إلا في الأصناف الثلاثة، وقال بعضهم بل هي هبة، لكن لو قلنا هي هبة ما الذي يترتب عليه؟ لو قلنا هبة، الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلو خلصتم واختبرتم وانتهيتم وفزتم وأخذت المركز الأول وتعبت نفسك يقول والله جزاك الله خير أنا رجعت عن موضوع الهبة، هو مجرد وعد بالهبة وأنا ماني ملزم بهذا. لو قلنا هو هبة فينبغي أن نقول بهذا، لو قلنا لا والله هو مسابقة فحينئذ لا يجوز إلا في الثلاثة، ولو قلنا هبة فالهبة على المذهب لا تلزم إلا بالقبض، والله أعلم. نعم. قال وهي جعالة لكل واحد فسخة، الجعالة عقد جائز ولا لازم؟ جائز. كذلك المسابقة عقد جائز لكل واحد فسخة. طيب وش رأيك شيخ دهام؟ قال يلا نتسابق نحن ثلاثة، خلاص كل واحد يدفع 100 ريال، ها كل واحد يدفع 100 ريال وندخل واحد محلل، خلاص وبدأتم في المسابقة، لما شافك خلاص على الخيل مثلا وباقي لك شوية على شوية وتفوز قال فسخت العقد، لأنها عقد إيش؟ جائز لكل فسخها. مش رأيك شيخ له ذلك؟ قالوا إلا إذا ظهر الفضل لأحدهما فليس للمغلوب أن يفسخ، لكن للغالب أن يفسخ؟ الجواب نعم، الغالب له أن يفسخ، والله أعلم. نعم. وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. المناضلة هي المسابقة بالرمي اللي هي على السهام اللي ذكرناها، تصح على معينين، مو ذكرنا قال لابد من إيش؟ من تحديد الرمى، فلا بد أن تكون على معينين سواء كان اثنين أو أكثر. وهل هنا معينين أو معينين؟ ضبط الكلمة ايش رأيكم؟ وهو يحتمل هذا أو هذا، قوله يحسنون يقوي أنها معينين، خلاص يحسن، لأنه معينة لو قال لو كانت معينين يقول معينين يحسنان، فهذا يقوي أنها معينين، ولكن قد تكون معينين ثم يخبر عن المثنى بضمير الجمع، فهذا أيضا له وجه، والله أعلم. ولا بد أن يكون المتسابق يحسن الرمي، فلا يصح أن يتسابق واحد لا يحسن الرمي، وهذا أيضا لا يصح أن يكون محللا، لا يصح أن يكون متسابقا ولا أن يكون محللا. كيف مثلا؟ قالوا نحن اثنين ندخل واحد يدفع 100، بس المشايخ يقولون لازم تدخل محلل على المذهب، دخل واحد لا يحسن الرماية، هل هذا يكفي؟ الجواب لا يكفي، بل لابد أن يكون الداخل يحسن الرمية، يعني بالإمكان أن يسبق، ممكن يسبق. تفضل. الدليل على اشتراط المحلل نقلي وعقلي، أما الدليل النقلي فقد جاء حديث مرسل، تمام، رواه أبو داود في المراسيل، والمرسل حجة عند حنابلة ولا لا يا شيخ؟ حجة، المرسل حجة عندهم، هذا الدليل النقلي. وأما الدليل العقلي فقالوا يشترط هذا للخروج عن مشابهة القمار والرهان المحرم، والله أعلم. والمسألة فيها خلاف، هذا مذهب الجمهور، اشتراط المحلل هو مذهب الجمهور، وبعض أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين يرى عدم اشتراط المحلل. نعم. ما الذي لا يجوز فيه؟ نحن قلنا ثلاثة أنواع، يجوز فيه بدون عوض، يجوز بعوض وبدون عوض، لا يجوز لا بعوض ولا بدون عوض، ما هو النوع الثالث؟ المحرمات، مسابقة في أمور محرمة، نسأل الله السلامة والعافية، وللأسف كثير من المسابقات تصير فيه أشياء محرمة، نسأل الله السلامة والعافية. وبالمناسبة قد يقول قائل في مسألة إذا بذل العوض من طرف خارجي، نحن قلنا المسألة فيها تردد، لكن بعض أهل العلم وبعض الباحثين منهم الشيخ خالد المصلح في كتابه الحوافز التجارية، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله تعالى في شرح العمدة، قال إني لا أعرف أحدا من أهل العلم مطلقا قال بجواز المسابقة في كل شيء إذا كانت من طرف أجنبي، يقول لا أعرف أحدا من أهل العلم قال بذلك بالجواز. أي نعم، فهذا يعني أيضا يكون على يعني ذكر وتنبه. ونقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله، قد يقول قال يا أخي واحد دفع من ما فيه غبن على المتسابقين، صح ولا لا؟ يعني هذا ما دفع شيء يطرع ما خسر شيء، واضح؟ قد يقول قائل ما فيه غرر، فلماذا يمنع؟ نبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الحكمة المانعة هنا ليست فقط قضية الغرر والغبن وما إلى ذلك، بل إنها قضية أخرى، وهي إيش؟ الآن لو جاء واحد وقال يا ناس تسابقوا في كذا وكذا والجائزة 1,000,000 ريال، ما الذي سيحصل من الناس؟ يبدأوا يتفرغوا لهذا الأمر ويتنافسون فيه وينشغل المجتمع بإيش؟ بهذه القضية، صح ولا لا؟ فتصير هم الناس وشغلهم الشاغل. إذا كانت هذه القضية من الأمور الثلاثة التي ورد بها الحديث من الأمور التي تعين على الجهاد وترتقي بهمم الناس، تمام، وتجعل اهتماماتهم عالية، فإنها أمر إيجابي وأمر جيد في المجتمع. لكن إذا صارت أمور تافهة حتى لو كانت من المباحات، وش اللي صار؟ هذا دفع 1,000,000 ريال، لكن في مقابل إيش؟ إضاعة أوقات الناس وإشغال الناس بسفاسف أو الأمور، والله أعلم. هذا أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله. باب العارية، تفضل. باب العارية. العارية ولا العارية؟ العارية. عندك إيش ضبطت؟ الشبت. بالتشديد. يجوز هذا ويجوز هذا، العارية والعارية كلاهما صحيح. نعم. ما تعريفها؟ وهي إباحة نفع عين. هذه المسألة الأولى. تعريف العارية إيش يقول؟ إباحة. وهي إباحة نفع عين تبقى مع استيفائه. تبقى بعد استيفائه، صح؟ مع استيفائه. في نسخة أو شيء في الهامش؟ لا. مع استيفائه نسخة؟ ارفع الصوت شيء. أيوة، يعني فيها نسخ. طيب، على كل حال المعنى واحد إن شاء الله. المسألة الأولى، قال في التعريف: العارية إباحة نفع عين. قوله إباحة، ترى هذا له معنى. لماذا قال إباحة ولم يقل تمليك نفع العين؟ يخرج بذلك القرض تمليك. نعم صحيح، القرض تمليك، لكن القرض أيضا هو تمليك للعين، صحيح ولا لا؟ القرض تمليك للعين، وهذه إباحة للعين، لا تمليك، إباحة للمنفعة وليست تمليك المنفعة. تفضل شيخ. أحسنت. الإجارة تمليك للمنفعة، أما الإعارة فهي إباحة. ومر معنا في باب الإجارة أن المؤجر يجوز له أن يؤجر لغيره بخلاف المستعير، فإنه لا يجوز له أن يؤجر لغيره. ليش؟ لأنه لا يملك. المستعير يملك المنفعة ولا ما يملكها؟ لا يملك المنفعة، وإنما يملك الانتفاع. يملك إيش؟ الانتفاع، اللي هو إباحة النفع. إباحة النفع يعني تملك الانتفاع، واضح يا مشايخ؟ وهذه قضية مهمة، التفريق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. طيب، قال إباحة، فخرج بذلك، احترز بذلك عن التمليك. قوله إباحة نفع العين، علمنا أن الإعارة ليست ليست إباحة للعين، بل إباحة لمنفعة العين. فيه إباحة للعين، يتصور إباحة العين ولا لا؟ الأكل مثلا، إذا عزمك على الغداء يحق لك أن تأكل، وهل هذا على سبيل الإعارة؟ لا، تأكل العين، صح ولا لا؟ طيب، ولكن أيضا الوليمة إباحة وليست تمليكا. قال: تبقى بعد استيفائه. أما لو كانت يعني تهلك باستيفاء المنفعة، مثل اللي يقول لك أبغى عيرك رغيف، لا يصح إعارته، لا تكون إعارة بل تكون صدقة، يقول تصدقت عليك برغيف تأكله، واضح؟ أما الإعارة فإنها لا بد أن تكون في عين تبقى بعد استيفاء المنفعة. هذا بالنسبة لتعريف الإعارة أو العارية. طيب، قوله باب العارية، تمام، إباحة، ماشي ماشي. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ضابط ما تباح إعارته، فقال: هذه المسألة الثانية في الباب، ما الذي يجوز أن يعار وما الذي لا يجوز أن يعار. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. هذا الذي يجوز أن يعار، كل ما فيه منفعة مباحة، وقد قلنا لكم إن الذي يخلو من المنفعة المباحة الذي فيه نفع محرم لا يجوز في أي باب من أبواب العقود إجراء العقد عليه، لا بوديعة ولا بإعارة ولا ببيع الآخر، واضح؟ فكذلك هنا، فلا يجوز أن يعير شيئا منفعته محرمة. طيب، هناك أشياء منفعتها مباحة ومع هذا لا يجوز أن يعيرها، يجوز أن ينتفع بها بنفسه لكن لا يجوز أن يبيح نفعها للغير. ذكر المؤلف 4 أشياء، قال: إلا البضع إلا البضع فلا يجوز إعارته، وهذا يدخل فيه إعارة الأمة مثلا، فلا يجوز إعارة الأمة للوط، واضح، لكن يجوز إعارة الأمة للخدمة، واضح. ثاني، وعبدا مسلما لكافر، لا يجوز أن يعير العبد المسلم للكافر، وسبق معنا نظير لهذا في كتاب البيع في قول المصنف رحمه الله تعالى ولا عبد مسلم لكافر، فلا يجوز بيعه، نفس العلة التي منعنا من بيعه لئلا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا، كذلك يمنع من إعارة العبد المسلم ليخدم الكافر. الثالث، وصيدا ونحوه لمحرم، كذلك الصيد أنت يجوز أن تنتفع به، صدت صيدا وعندك حمامة صدتها، هل يجوز أن تعيرها لمحرم؟ لا يجوز إعارتها للمحرم، لأنه لا يجوز للمحرم إمساك الصيد. الرابع، أو أمة شابة لغير امرأة أو محرم، أو محرم، أو محرم، نعم، ولا يجوز كذلك أن يعير أمة شابة إلا لامرأة للأمن من الفتنة أو لمحرم لها للأمن من الفتنة، أما أن يعير أمة شابة لرجل فهذا مظنة الفتنة فيمنع. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة مرت معنا في بابين، وهي مسألة إعارة الحائط لوضع الخشب عليه، فقال ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. سبق معنا في باب الصلح أنه إذا وضع خشبه على جدار جاره، تمام، أنه ليس له أن يمنع الجار من وضع الخشب على جداره، صح ولا لا؟ طيب، إلا إذا وجدت الضرورة، إلا إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، أنه ليس له أن يضع خشبه على جدار جاره إلا إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. ومر معنا في باب الإجارة أنه يجوز أخذ الأجرة على وضع الخشب على جدار الجار، صح ولا لا؟ الآن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هب أن الشخص أذن بوضع الخشب، قال له حط الخشب ما عندي مشكلة قد أذنت لك، ثم لما وصلنا إلى باب الإجارة قال يجوز أخذ الأجرة، قال لا أعطني أجرة على هذا، فهل له أن يأخذ أجرة على ذلك؟ قال لك لا. فهنا الإعارة، الإعارة في الأصل أيها الإخوة الكرام، الأصل في الإعارة أنها عقد جائز يجوز لكل من الطرفين فسخه، لكن في بعض الصور يلزمون الإنسان بحكم الإعارة، فهنا يقول لا يجوز أن تأخذ أجرة، بل تبقى إجارة إعارة لازمة حتى يسقط الجدار، إذا سقط الجدار وسقط معه الخشب بطبيعة الحال ثم بنيت من جديد فهنا يأخذ حكما جديدا، تبغى تحطه إعارة تبغى تحطه إجارة ما في مشكلة، واضح هذا يا مشايخ؟ نعم. ولهذا ذكروا أن الإعارة قد تكون لازمة في بعض الصور، وإلا في الأصل أن الإعارة عقد جائز ولا لازم؟ جائز. متى تكون لازمة؟ ذكروا صورا إذا ترتب عليها ضرر، قالوا مثاله لو أن شخصا أعار شخصا، إيش خلي، سفينة، قال تفضل هذه السفينة أسمح لك إيش تسافر عليها، يوم وصل في وسط المحيط قال إيش رجعت عن إعارتي، وين يروح مسكين؟ أو يلزم أجرة؟ قالوا لا، هذه إعارة لازمة حتى يصل إلى الشاطئ أو إلى المرسى. نعم. ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. نعم، إذا سقط الجدار وبنينا جدار جديد أو نحو ذلك فإنه لا يرد الخشب مرة أخرى بحكم الإعارة الأولى، بل لا بد من تعاقد جديد إلا من تعاقد جديد على وجه الإعارة أو الإجارة، ويقيد هذا بحالة الضرورة، لأنه سبق معنا أنه إذا وجدت الضرورة بأن لم يمكنه التسقيف إلا بذلك فإنه يجوز إيش وضع الخشب من غير إذنه. نعم، تفضل الشيخ. المسألة اللي بعدها الآن وهي من المسائل المهمة في هذا الباب، وهي مسألة ضمان العارية، هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ ماذا قال المصنف رحمه الله؟ وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. نعم، العارية أيها الإخوة الكرام مضمونة مطلقا في المذهب، سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، واضح؟ فيد المستعير على العارية يد أمانة أو يد ضمان؟ يد ضمان تضمن بكل حال. يعني إيش؟ لو أعطاك واحد سيارة قلت يا فلان أعطني السيارة أبغى أروح مشاوير أوصل أولادي كذا فأعار السيارة لك، واضح يا شيخ؟ نعم. فلما أعارك السيارة حصل حادث أو صدمت، حتى لو ما أنت من تراكب فيها مجنبها عند البيت، صدمت أو سرقت، فهل تضمن ولا ما تضمن؟ الجواب المستعير يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط، هذا هو المذهب. نعم. واستثنوا من هذا أربع مسائل نذكرها في الأخير إن شاء الله. طيب، الضمان أيها الإخوة الكرام يكون بالقيمة ولا بالمثل؟ قال المصنف وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، طبعا قيمتها إن كانت متقومة، وإن كانت مثلية فبالمثل، واضح؟ نعم. طيب، ما هو وقت التقويم؟ ما هو وقت التقويم؟ استعرت السيارة من الرجل وتركها عندك بحكم الإعارة لمدة سنين، يوم استعرتها كانت جديدة تسوى 100,000، خلاص؟ يوم تلفت كانت قيمتها ما تسوى 20,000 من كثرة الاستعمال. طبعا نقص القيمة ليس بسببك، لأنه لو كان بسببك، إنما نقص القيمة بسبب انخفاض الأسعار واستعمال الطبيعي، لأنه لو كان بسببك فأنت ضامن لها، لكن نتكلم انخفضت قيمتها صارت 20,000 ثم تلفت، فهل تضمنها 100,000 ولا 20,000؟ 20,000. لهذا قال ويضمن العاري وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. طيب، لو أن استعرت منك شيخ دهام، قلت والله أبغى استعير منك الكتاب، بس شوف نتفق من الآن أنه هذه عارية غير مضمونة، لا أضمنها إلا إذا تعديت، فأنا أشترط من الآن نفي الضمان، نأخذ من مذهب القول الآخر، فهل تكون مضمونة أو لا؟ شو يقول المؤلف؟ ولو شرط نفي ضمانها ولو عندك ولو شرط، صح؟ ولو شرط نفي ضمانها، لو اتفقنا على أنها غير مضمونة فالشرط لا يغير، الشرط لا يجعل يد الضمان يد أمانة ولا يد الأمانة يد ضمان، خلاص لا يتغير حكم يد. يقول كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط عكسه، خلاص. نعم. لو أودعت عندك وديعة، هذه عكسها، لو أودعت عندك وديعة قلت أبغى أحط عندك الوديعة، لكن شرط تكون ضامنا لها في كل حال سواء تعديت أو لم تتعد، فقبلت هذا الشرط يلزمك ولا لا؟ لا يلزمك، لأن الشرط لا يغير حكم اليد من ضمان إلى عكسه. نعم. طيب، الآن لما انتهينا يا شيخ من العارية السيارة واستخدمتها، أنا استعرتها منك وصلت إلى جدة ولا مكة، ثم اتصلت علي قلت رد علي العارية، قلت والله أنا عندي شغل في جدة الآن، جالس أنا في جدة أسبوعين 3 أسابيع ما أقدر أني أنزلها للمدينة، أبغى أشحنها، خلاص؟ تكلفة الشحن على من؟ على المعير ولا على المستعير؟ قال المصنف وعليه مؤنة ردها. على من؟ عليه يعني على من؟ على المستعير، على المستعير. نعم. وعليه يعني على المستعير مؤنة ردها، فتكاليف الرد على المستعيرين، لا على المستعير، لأن المستعير يجب عليه الرد، الرد واجب عليه هو، كما في الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم. طيب، لو استأجرت سيارة، خلاص، أو استأجرت يعني سيارة، ممكن استأجرت سيارة، جيد، وانتهت مدة الإجارة، انتهت مدة الإجارة، قلت لي والله أنا في المكان الفلاني ردها علي، هل يلزمني أنا أردها ولا عليك مؤنة الرد؟ نقول أما الإجارة فقال المؤلف لا المؤجرة، فإن الواجب على المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة أن يرفع يده عنها وأن يخلي بينها وبين صاحبها، لا أن يردها عليه. نعم. ولا يعيرها. لكن يبغى له الآن يعني تصوير هذه المسألة، لو أني استأجرت سيارة مثلا، وسافرت فيها إلى جدة، خلاص، فقال أنت انتهت مدة الإجارة، هل يلزمني الرد إلى مكان العقد؟ ما أدري، الله أعلم، الله أعلم، ما أدري. لا، هي المسألة تتعلق بالإجارة وليست بالإعارة، لكن لما ذكر حكم الإعارة في مؤونة الرد بين أن الإجارة بخلافه. بس على كل حال تحتاج إلى مراجعة، ما أدري. تفضل. يقول استعرت لمدة أسبوع وجاء في أثناء المدة وقال لا أنا أريد استردها الآن. الإجارة عقد جائز، من حقه أن يسترده في أي وقت. نعم، ويلزمك مؤونة الرد على ظاهر كلامهم والله أعلم. نعم، وإن كان في استثناء ما أدري، الله أعلم، قد يكون في استثناء سواء في الإجارة أو في الإعارة أو فيها تفصيل، أنا لا أدري. نعم. طيب، سبق معنا أن الإعارة إباحة نفع العين. يعني إيش إباحة النفع؟ يعني أنت تتملك الانتفاع بنفسك ولا تملك المنفعة حتى تعطيها للغير، ولهذا قال المصنف ولا يعيرها. ولا يعيرها يعني أن المستعير لا يجوز له أن يعير العارية. أعرت الكتاب تروح تعيره للغير، لا يجوز. طيب يؤجرها ممكن، من باب أولى لا يجوز أن يؤجرها لأنه لا يملك إباحتها للغير، فلا يملك تمليكها للغير. واضح؟ نعم. فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء. ويضمن أيهما شاء. يضمن أيهما شاء. هذه المسألة الشخص خالف، نحن قلنا لا يجوز للمستعير أن يعير، لا خالف وأعار، أعطيت كتاب أو أعطيت زيد كتابا خلاص إعارة فأخذه ثم أعاره لثاني، تمام، أعطيت نصر ونصر أعطى الخليل، طيب ما أعطيتك منتهى الإيرادات استعاره منك خليل، لا يجوز أن تعيره، صح ولا لا؟ فإن أعارته، ما كنت مذاكر الدرس تظن أنه يجوز الإعارة فأعرته، تمام، فما الحكم؟ إن تلفت عند خليل، إن تلفت عند خليل الثاني فإنه قال فإن أعار، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، يعني على الثاني وهو خليل. نعم. وعلى معيرها أجرتها، عليك الأجرة مدة الإعارة عند لخليل. ليش؟ لأنك الآن مثل الغاصب، وسيأتي معنا في باب الغصب أن الغاصب يلزمه أجرة العين المغصوبة مدة غصبها. واضح؟ هذا تعدى عليها بغير حق فحكمه كذلك. وهذا فيما لو كانت الثاني، اللي هي مسألة على المعير، على معيرها أجرتها، إذا كان المستعير الثاني غير عالم. أما لو هو يدري، كان يدري أن هذا الكتاب كتاب شخص ثالث ولا يجوز أخذه فأخذه، فإن عليه على الثاني الأجرة لأنه هو الغاصب. نعم، أو في حكم الغاصب، وليس غصب لكن في حكمه. قال ويضمن أيهما شاء. الآن لما تلفت عند خليل، من حقي أنا أروح وأطالب نصر، من حقي أن أطالب المستعير الأول. نعم، من حق أن يطالب المستعير الأول، والمستعير الأول يرجع على الثاني. نعم، تفضل. من وين عرفنا أنه يرجع على الثاني؟ أحسنت، لأنه قال استقرت عليه قيمته، يعني على الثاني، فقوله يضمن أيهما شاء، تمام، هذا بالنسبة للمعير، له أن يطالب الأول وله أن يطالب الثاني، لكن قرار الضمان على الثاني، فإذا ضمن الثاني خلاص الثاني لا يرجع على الأول، وإذا ضمن الأول فالأول يرجع على الثاني. نعم. المسألة التي بعدها هي مسألة مستثناة من ضمان العارية. الأصل أن العارية تضمن مطلقا إلا هذه المسألة. هم ذكروا أربع مسائل، هذه واحدة منها. قال وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. صورة المسألة كيف؟ ما صورة المسألة؟ أنت ماشي مثلا ولقيت لك واحد في الطريق منقطع مسكين ما عنده دابة في الصحراء ولا كذا، فقلت له اركب معي، تبتغي بذلك ايش؟ ثواب الله سبحانه وتعالى، فاركبته معك على الدابة، سواء اردفته او اركبته على الدابة وانت معه تمشي معه، فما الحكم هنا؟ اذا تلفت هذه الدابة الرجال ركب فوقها وماتت، فما الحكم؟ يضمن الراكب؟ قال لك لا يضمن. وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. قوله وإن أركب فيه إلماح إلى أن الذي أمر بالركوب وطلب الركوب هو المالك ولا المنقطع؟ المالك. قال له اركب. جيد. ولهذا بعضهم علل نفي الضمان هنا بكون الطلب من المالك. قوله إن أركب منقطعا، كلمة منقطعا هل هي قيد؟ يعني لو أنه شاف واحد ماشي من الجامعة للحرم ما هو منقطع، غني وعنده فلوس، قال له أركب معي خلاص، فركب تلفت السيارة ولا الدابة، هل هذا قيد أو ليس بقيد؟ الظاهر أنه ليس بقيد. ولهذا قال الشيخ مرعي طيب قوله للثواب، هذا المسألة الثالثة عندنا، أركب منقطعا للثواب، هذه ثلاثة قيود. القيد الأول أركب، فيه إلماح إلى أن الطالب هو صاحب الملك، هو المالك. قوله منقطعا هذا ذكرناه. طلبا للثواب، قوله للثواب هل هذا قيد معتبر أو غير معتبر؟ يعني لو أركبه لا للثواب ولا يبغى ثواب ولا شيء، أصلا ممكن يكون المركب غير مسلم، المعير ممكن يكون غير مسلم ما أركبه لأجل الثواب، أو شاف هذا الرجل يرجو منه مصلحة يقول هذا فلان لو ركبه معايا يمكن يزودني درجة في الاختبار، يمكن دكتور ولا غيره، فما أركبه لأجل الثواب، هل هذا قيد أو ليس بقيد؟ تلفت يضمن. على كل حال الظاهر الشيخ مرعي يقول في الغاية، يقول ويتجه أنه لا خصوصية للمنقطع كما لو أركبها لشخص توددا أو لم ينفرد بحفظها فتلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان على ذلك الشخص لأنه لا فرق بينه وبين المنقطع. طبعا هذا الكلام كلام مرعي في الغاية مع كلام الشارح الرحيباني. مرعي عبارته ويتجه لا خصوصية للمنقطع، عللها الشارح بما ذكرنا، كما لو أركبها لشخص توددا أو لم ينفرد بحفظها فتلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان على ذلك الشخص لأنه لا فرق بينه وبين المنقطع، بجامع أن كل منهما لم يتعرض للطلب وإنما أركبه المالك من قبل نفسه، قال الشارح وهو متجه. خلاص. إذن شرط الثواب وكونه منقطعا على اتجاه مرعي وهو يعني قوي، استغفر الله أنا أقول عنه قوي، لكن قال الشارح هو متجه. المهم يقول أنه ليس بقيد، لا طبعا بعضهم أرجعها إلى هذا بالنصر الله، كأنه أرجعها إلى أنها تلفت من استعيرت له، لكن هو أصلا ما ذكرنا هذه المسألة لسه. طيب خلينا نذكر أربع مسائل لا تضمن فيها العارية، ذكرها الشيخ عثمان النجدي في حاشية المنتهى، قال فائدة لا تضمن العارية في أربع مسائل. الأولى إذا كانت العارية وقفا، كيف وقفا؟ واحد أوقف كتبا خلاص في مكتبة وسمح بالإعارة فاستعارها شخص فتلفت عنده من غير تعد ولا تفريط فلا تضمن، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا أعارها المستأجر، كيف صورتها؟ المستأجر استأجر سيارة، له أن يعير ولا لا؟ نعم شايخ، له أن يعير صح ولا لا؟ طيب له أن يعير، فأعار السيارة فأتلفها، مو أتلفها، تلفت عند المستعير. الآن لو تلفت عند المستأجر يضمنها للمالك ولا ما يضمنها؟ لا يضمنها، فكذلك لو تلفت عند المستعير من المستأجر فلا ضمان للمالك، واضح؟ الثالث إذا تلفت فيما أعيرت له، كيف تلفت فيما أعيرت له؟ في أشياء لها عمر افتراضي أصلا استخدامها بعد فترة لابد أن تتلف، مثل الفقهاء مثل المنشفة، منشفة خاصة إذا نوعية يعني نص ونص تنشف فيها 50-100 مرة خلاص تصير بالية صح ولا لا؟ فهنا بليت بسبب الاستعمال والإعارة لأجل الاستعمال صح ولا لا؟ فلا تضمن، فهي تلفت فيما أعيرت له. الرابع اللي هي هذه المسألة إذا أركب دابته منقطعا لله فتلفت تحته، وهذه المسألة إيش الضابط فيها؟ إيش العلة فيها؟ لماذا لا يضمن إذا أركب منقطعا للثواب؟ وجدت الشراح رحمهم الله تعالى عللوا هذه المسألة، عللوا هذه المسألة بأحد تعليلين. التعليل الأول تعليلها بأن يد المالك لم تزل عنها، يعني هو أركب منقطعا للثواب وهو ماشي معه، صح ولا لا؟ إما آخذ بالدابة أو أنه راكب معه رديف له، ففي كلا الحالتين لم يزل ملك، لم تزل يد المالك عنها، صح ولا لا؟ فلأجل ذلك لا ضمان. ومثلوا في هذا بمسألة، قالوا لو أنه نايم عنده ضيف في البيت فلحفه بلحاف، فهل يضمن إذا تلف هذا اللحاف؟ قال لك لا، ما لا يضمن. عللوه بنفس الأمر أن يد المعير لم تزل عنها. وهل طيب خلنا نعطيكم مسائل في هذا، ايش رأيكم لو أن ضيفا عندك في البيت، ضيف عندك في البيت، صبيت له قهوة وقلت تفضل، أخذ يشرب، سقط الفنجان، قيمتم ها كم قيمته يا شيخ؟ من الذهب أو من الفضة؟ ما يضمن، ها أي ما يضمن، لأنه محرم. لكن كأس من ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعمال، فتلف وانكسر، فهل يضمن هذا ولا ما يضمن؟ ايش تقولون؟ ها الشيخ منصور البهوتي في عمدة الطالب قال ولا يضمن منقطع أركب للثواب ولا ضيف ولا رديف، كذا أطلق كلمة الضيف، تمام، أطلق كلمة الضيف. فلعل الضيف، لأن الضيف في حكم المضيف وفي بيت صاحب البيت، فكأن يد صاحب البيت لم تزل. وبعض لما جاء الشيخ عثمان في شرح عمدة الطالب قال ولا ضيف، ذكر مسألة اللحاف، يعني قال ولا ضيف أعطي لحافا، هم يذكرون مسألة اللحاف، لكن هل تختص باللحاف؟ الظاهر الله أعلم أنها ما تختص باللحاف ولا مخدة ولا، واضح؟ الله أعلم. نعم، واصل الشيخ. وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني أو نعم، أجرتك أو آجرتك، قلنا إنه يصح أجر أو آجر. طيب هذه المسائل الآن مسائل اختلاف المالك مع القابض في صفة اليد. أعطيتك أنا الجوال، تمام، قلت أخذت أنت، قلت لك ترى اتفقنا أنه أجرة، قلت لا، هذه المسألة الأولى ولا غيرها، قلت لك هذه أجرة إجارة، قلت لا لا لا إعارة، أنا اتفقنا أنه إعارة، فما الحكم؟ قال وإذا قال آجرتك، من اللي قال آجرتك؟ المالك. ليش؟ لأنه يبغى أجرة، يبغى فلوس. قال بل أعرتني، من اللي قال بل أعرتني؟ القابض أو الآخذ. طيب أو بالعكس، أو بالعكس عقب العقد قبل قول المدعي، مدعي الإجارة، مدعي، مدعي الإعارة، نعم أيوة. وبعد مضي، كملها عشان مرة واحدة نأخذها، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل، قول المالك في ماضيها كذا عندك؟ نعم، جيد، واصل. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة أو اختلف في الرد فقول المالك. طيب الآن أيها المشايخ، عندنا الدافع وهو المالك وعندنا الآخذ، اختلف، هذا يقول إجارة وهذا يقول إعارة، لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون العين موجودة، أعطيتك الجوال وهو موجود الآن، جيد، وأيضا هذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يحصل النزاع والخلاف فور القبض، فور القبض أو عقب العقد مباشرة. الصورة الثانية أن يحصل الخلاف بعد مضي مدة، جيد. فالحالة الأولى اللي هي الآن العين موجودة، العين موجودة وحصل الخلاف بيننا عقب العقد، أنت تقول إعارة وأنا أقول إيش؟ إجارة، أنا أبغى ألزمك خذها خليها معاك بس تعطيني أجرة، واضح؟ وأنت تقول لا إعارة. طبعا أي كلام، أي موضع نذكر فيه خلافا بين شخصين ونقول القول قول فلان أو القول قول فلان، فإن المسألة مفترضة في حالة انتفاء البينات لا في حالة وجود بينة لأحدهما. إن وجدت بينة لأحدهما ما لنا كلام، لكن لا يوجد لأحدهما بينة أو تعارضت البينات ممكن. طيب والأمر الآخر قلنا حيث قلنا قول فلان فالمقصود مع يمين، جيد، هذا لا تنسوا. طيب أنا قلت لك خذ هذا الجوال، ها يا شيخ دهم خذ الجوال، أخذت الجوال يوم انك اخذته قلت لك ترى اتفقنا مثل ما اتفقنا شيخ دهم انه اجاره. قلت لا وش اجاره؟ خل الجوال عندك. اعاره. قلت لك لا نحن اتفقنا انه اجاره. فالقول قول من؟ قول المالك. كان عقب العقد. ها؟ عقب العقد ما مضى وقت. نحن الان لله في بر الامان وفي السليم نقول رجع الجوال تمام ولا عليك شيء لانه ما مضت مده حتى نوجب عليك اجره اصلا. حتى لو اني ادعي اجره الان فهل مضت مده؟ ما مضت مده حتى يجب عليك اجره. نقول رجع الجوال. فالان قول من؟ قول القابض. باختصار قول مدعي الاعاره في الحالتين. العكس قلت لك خذ الجوال فاخذته قلت زي ما اتفقنا اعاره. قلت لي لا نحن اتفقنا اني اعطيك اجره. ليش هو يقول اتفقنا اني اعطيك اجره؟ ممكن له هدف ولا ما له هدف؟ ولا بس يبغى يكرمني يبغى يعطيني فلوس؟ ها؟ اولا لانه يبغى عقد لازم هذا واحد. فيه امر اخر ممكن ايضا مؤونه الرد. ممكن الرجال حاسب حساباته على موضوع الرد انه مكلف ومؤونه الرد على المستعير وهو ما يبغى. ايضا احسنت في حاله التلف صح ولا لا؟ لو قال اعاره هو الآن يقول لا إجارة. لو تلفت عنده وإيش يقول إعارة بريال إجارة بريال أخذها إجارة بريال في السنة مستأجر ولا لا؟ إذا تلفت عنده لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. لكن إعارة ها يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط. واضح مشايخ ليش هو ممكن يقول إجارة؟ تضح الأمر. وأنا ممكن أقول إجارة لأني أبغى فلوس. فكل متصور أن يكون القابض يدعي الإجارة ومتصور أن يكون القابض يدعي الإعارة بحسب حساباته هو. هو حساباته يعني كل واحد له حسبة معينة. واضح؟ طيب فهنا القول في المسألتين قول مدعي الإعارة. قال وإذا قال أجرتك قال أبل أعارتني ها؟ فقول مدعي الإعارة. فإذا كان دهام يقول إنها إعارة نقول خلاص رجعها. وإذا كنت أنا أقول إعارة وهو يقول لا إجارة نقول رجعها. ولا يلزمك تدفع شيء ولا يلزمني أدفع شيء. ليش؟ لأنه ما مضت مدة توجب الإجارة واعتبرنا العقد مدام حصل الخلاف هذا في الأول اعتبرنا كأنه ما في عقد بيننا. كل واحد يأخذ إيش يعني أنا أسترد ملكي وننهي العلاقة بيننا. واضح مشايخ؟ طيب الصورة الثانية أن يكون بعد مضي مدة. قال وبعد مضي مدة. فالقول قول من؟ المالك. المالك طبعا كلنا نحن نتكلم. العين موجودة ولا تلفت؟ موجودة. موجودة ما عندنا ضمان الآن. ما عندنا ضمان لأن العين موجودة. فلما ادعيت أنا بعد مضي المدة أنها إجارة القول قول المالك. ادعيت أنها إعارة القول قول المالك. فلو قلت إعارة الحمد لله رب العالمين ما عليك شيء. ولو قلت إجارة فالقول قولي. لكن أنا إيش بقول لك؟ إجارة واتفقنا على أن الأجرة مليون في السنة في الساعة. يقبل قول مدعي الإجارة صح ولا لا؟ يقبل قول المالك ولا لا؟ فأنا أقول الأجرة مليون صح كذا ولا إيش؟ يقبل قوله في دعوى الإجارة لا في تحديد الأجرة. أما الأجرة فنرجع فيها إلى إيش؟ قال بأجرة المثل. وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. إذا ادعى الإعارة طبعا ما في إشكال. إذا ادعى الإجارة فله أجرة المثل وليس له الأجرة التي يدعيها. واضح؟ له الأجرة أجرة المثل وليس له الأجرة التي يدعيها. فإذا ادعى طيب إيش رأيكم لو ادعى أقل من أجرة المثل؟ قلت أنا أجرتك فحكم القاضي قال لك قلت لا أجرة المثل 100 قال لا أنا أجرته 50 يقبل قولي ولا لا؟ يقبل قولي. إيش رأيكم؟ يقبل. أكيد يقبل قولي لأنه هذا حقي وأنا متنازل عنه ما في إشكال. لكن لو ادعيت أكثر من أجرة المثل يقبل قولي؟ لا. ها؟ لا يقبل قولي. نعم. إذا أقر يسأل الشيخ يقول طيب لو أقر خلاص انتهى. لا انتهت المقصة دي كلها لا حاجة لها في حالة البينة ولا في حالة الإقرار. فيه بينة لو قال أجرتني قلت لا أنا أعرتك أقام البينة. والبينة هنا ممكن شاهدين ممكن شاهد مع اليمين خلاص ما عد لأحد منا كلام. أو أقر اللي عليه الحق أقر قال والله الصراحة أعترف صح كلامك صحيح اتفقنا الحمد لله رب العالمين ما صار فيه قال كذا بل قال كذا لا صار كلهم يقولون شيء واحد. واضح؟ نعم. طيب المسألة التي بعدها إذا قال أعرتني أو قال أجرتني، قال المالك لا غصبتها. الآن شوفوا يا مشايخ، المستعير ضامن ولا لا؟ المستعير ضامن، لكن هل عليه أجرة؟ ليس عليه أجرة صح؟ المستأجر ضامن ولا لا؟ ضامن. المستأجر ليس بضامن، أحسنت، المستأجر ليس بضامن وعليه أجرة صح ولا لا؟ الغاصب عليه ضامن وعليه أجرة، فهذا لا يبغى طماع أكثر، ما يكفيه أنه يصير ضامن ولا يكفيه أنه إيش؟ أنه يدفع أجرة، قال لا أبغى يدفع أجرة وأبغى ضامن كمان. فإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال لا بل غصبتني، فعليك الأجرة وعليك وأنت يدك يد ضمان. فالقول قول من؟ قال فالقول قول آخر شيء المالك. فالقول قول المالك. المالك نعم، القول قول المالك. ليش؟ يقولون لأن الأصل أن من أخذ شيئا فعليه رده صح ولا لا؟ وعندنا الذي يأخذ الشيء عندنا الضمان لأمرين، ضمان لمنافعه اللي هي الأجرة، وضمان لعينه اللي هو الرد أو عندما يتلف يضمنه بمثله أو بقيمته، واضح؟ فيقولون الأصل أن من أخذ شيئا فعليه ضمانه، فأنا لما أنت أخذت مني شيئا أنا أدعي الضمان، نقول هذا الأصل، ومن ينفي الضمان هذا خلاف الأصل. والدليل يقولون قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، واضح؟ نعم. ودائما من الذي يقبل قوله؟ هو المدعي الأصل، الذي يدعي خلاف الأصل هو المطالب بالبينة. نعم. طيب المسألة الحالة الثانية، الآن نجي للحالة الثانية، وهي حالة إذا كانت العين اللي نتنازع عليها أصلا قدها تلفت خلاص تألفة، فما الحكم؟ قال أو قال أعرتك، قال بل أجرتني. من اللي قال أعرتك؟ المالك يقول أعرتك، قال لا أنا استأجرت منك. ليش استأجرت؟ الآن العين تالفة، الرجال يقول أدفع أجرة ولا أضمن العين، واضح؟ فالعين تالفة، فالقول قول من؟ مالك. قول المالك لنفس التعليل الذي ذكرناه، لأن الأصل أنك قبضت الشيء فعليك إيش؟ ضمانه. فعليك ضمانه، فلذلك نقول هنا القول قول المالك. نعم. أو اختلف في رد، وهذه المسألة الثالثة في هذا السياق، إذا اختلف في الرد، الآن قامت البينة أنني أعرتك الجوال وشاهد على هذا الشهود، خلاص جيت طالبك قلت رجع للجوال، قلت أصلا أنا رديت لك من شهر، اختلفنا في الرد، من اللي متمسك بالأصل؟ الذي يدعي الرد ولا الذي يدعي بقاء العين في يد المستعير؟ اللي يدعي الرد هو المدعي الأصل؟ لا، الأصل عندنا ثبت بيقين أنه قد قبض، عندنا شيء رفع هذا القبض ولا ما عندنا شيء رفعه؟ ما عندنا. إذن أنا متمسك بالأصل الذي يدعي، من هو الذي يدعي؟ المالك. الذي يدعي عدم الرد، الأصل عدم الرد، عند أنت رديت أقم البينة أنك أنك قد رددت العين، أما إذا لم تقم البينة على الرد فالأصل عدم الرد. نعم. فلهذا قال أو اختلف في رد فقول مالك. ثم قال رحمه الله نأخذ الغصب، باب الغصب، هو في بعض النسخ كتاب وفي بعضها باب، نمشي على نسخة باب عشان يخف الأمر. نقرأ الغصب ولا نكتفي؟ خلاص نكتفي، ما دام أنكم ما جاوبتم معناها نكتفي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل الشيخ. أي نعم. يقول لماذا قال قول المالك في ماضيها؟ ليش ما قال قول المالك وسكت؟ أنا طبعا هذه في ماضيها موجودة في بعض النسخ دون بعض، عندك في ماضيها يا شيخ نصر موجودة، أشار إلى نسخة أو لا ساقطة من بعض النسخ؟ نعم. ليش في ماضيها؟ ايش معنى في ماضيها يا مشايخ؟ تفضل شيخ. أحسنت. يقول أنا أجرتك لمدة 3 سنوات، الآن باقي لك لسه 3 سنين بتدفع أجرة المستقبلية، نقول لا، تأخذ الأجرة عن المدة الماضية فقط لا عما تدعي من الإجارة. إلى يقول أجرتك 100 سنة، تفضل شيخ، من أحب أن ينصرف مشايخ لا حرج في ذلك، لا ما يلزم. يقول أجرتك 60 سنة، نقول لا، لك الأجرة عما مضى. إذا قلنا يقبل قوله في دعوى الإجارة له أجرة المثل عن المدة الماضية. أما المستقبل خذ بضاعتك وتوكل على الله، ليس لك شيء في المستقبل، هذا معنى في ماضيها. أي ممكن جيد. طيب يقول تسليم الحيوان إلى رجل النماء وما حصل من إنتاج والربح بين رب الحيوان والعامل، ما تكيف هذه المعاملة؟ لا أدري، الله أعلم. المسابقات في التلفزيونية كالبرامج الواقعية هل هي داخلة في باب السبق؟ نحن قلنا الحنابلة يخصون ما يجوز بذل، إذا كان بدون عوض ما دام شيء مباح لا بس، أما بالعوض فالحنابلة يخصونه بالأشياء الثلاثة. ما حكم قراءة آيات السكينة عند الموت؟ وهل ورد لابن القيم كلام حولها؟ لا أدري. قوله إنه صيد إلا صيدا لمحرم، ألا يقال إعارة الصيد من إباحة العين ليس من إباحة المنفعة؟ نعم. لا هو الآن حتى لو أعاره الصيد بس يمسك ويقول قال أبغى أخذ الصيد هذا أتسلى عليه أتفرج عليه أو أفرج أولادي عليه، ليس المقصود مو بشرط أنه أعاره ليأكله، لا، مجرد إمساك هذا المحرم للصيد لا يجوز، والله أعلم. إذا أردت معرفة روايات المذهب وتعليلاته فأي الكتب التي أرجع إليها؟ يا شيخ ايش تقولون؟ نبغى كتاب لروايات المذهب، الإنصاف. طيب التعليلات، الممتع، شرح المقنع لابن المنجى جيد، معونة للنهى، الكشاف، هذه كلها كتب مفيدة في التعليل. أيهما أنفع في حفظ أحاديث الأحكام، بلوغ المرام أم المنتقى للإمام بن تيمية رحمه الله؟ يسأل عن هذا أهل التخصص وأهل الشأن، لا أدري، لكن لا شك أن المنتقى للمجد أوسع أكبر من بلوغ المرام، لكن ما الذي ينصح به؟ تسأل أهل الشأن في هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هذا الضيف في الحرم يعني كيف صورتها؟ فناجين مثلا، فناجين وسقط الفنجان وانكسر، لا أدري، الله أعلم، مسألة فيها إشكال. طبعا هذا كله على القول بأن العارية مضمونة، الله أعلم. تفضل يا شيخ، تقرأ العبارة يا شيخ. لا هذا مشكل، إذا فسر بهذا معناها أن العارية المؤجرة، إذا أنا استعرت منك شيء، إذا أنت مستأجر وأعرتني خلاص، فإن عليك أن ترد، عليك مؤنة الرد، والله ما أدري، الله أعلم. لكن هنا البهوتي في الروض قال لا المؤجرة فلا يجب على المستأجر مؤنة ردها لأنه لا يلزمه الرد بل يرفع يده إذا انقضت المدة، فقد يكون لها احتمال آخر في الفهم، ويعني مؤنة ردها، الله أعلم، ما أدري. هو الأصل أنها ترجع إلى المسألة الأخيرة هي مؤنة الرد، لكن وأن المراد هنا العين المؤجرة وليست العارية المؤجرة، لكن يبغى لها تأمل، هل ممكن يكون يحتمل؟ ممكن، تبغى تأمل تضيف. أي نعم. طيب في سؤال ثاني نرجع لك إذا بقي معنا وقت للثواب لم يضمع، هي ليس بشرط أنه منقطع ولا شرط أن يكون لطلب الثواب، مو الحجاوي، هذه العبارة موجودة في الإقناع والمنتهى ومن قبلهم في كتب الحنابل، لا أدري، الله أعلم. هو ممكن ولهذا هو مرعي قال ويتجه، فجعله من باب الاتجاه يعني، الله أعلم، ما أدري، استغفر الله. اتجاهات، هي اتجاهات مرعي يا مشايخ، اتجاهاته في المسائل التي لم ينص عليها الإقناع والمنتهى، أما المسائل الموجودة في نص الإقناع والمنتهى ما يقول ويتجه، فإذا جاءت مسألة ما هي منصوصة وهو يرى أن ظاهر العبارة أو أن قياس المذهب أو كذا يقتضي كذا يقول ويتجه، واضح؟ أي نعم. واتجاهات مرعي على أنواع، منها اتجاهات وافقه عليها الشارح والشطي، الرحيباني والشطي، ومنها اتجاهات اعترض عليها الشارح، ومنها اتجاهات وافق الشارح واعترض الشطي، فيعني كل واحدة بحسبها، الله أعلم. إذا كان واحد يعني عالم بالمذهب مثل الشيخ مرعي أو أقوى منه فإنه يناقش. يعني مثل الرحيباني مثل الشطي، هؤلاء علماء وناقشوا هذه التوجيهات، لكن صعب أن واحد يعني في مثل حالتي يعني وغيرنا أنه يصير في بداية طلب العلم ويناقش اتجاهات مرعي، صعب صعب. اتجاهات هذه مسائل يعني ليست منصوصة في المذهب وكذا، صعب. فضل شيخ. عجيب، جيد، هذا يدل على أنه يعني يتمسك بهذا، ولكنه أيضا حتى لو لم يكن منقطعا أيضا فإنه نعم. لماذا ندخلها ولماذا لا ندخلها؟ لأنه أي أولا يا شيخ يقول لماذا شخص قال تسابقوا في حفظ متن واللي يحفظ المتن له 1000 ريال، أي واحد يحفظ كل من حفظ المتن فله 1000 ريال كذا السابق، ولا أي واحد؟ أي واحد يحفظ المتن له 1000 ريال. ما الإشكال في أن نجعلها جعالة؟ الجعالة أيها الإخوة الكرام، نص والأصحاب في الشروح وبعض أصحاب الحواشي على أن من شرط الجعالة أن تكون لأمر فيه نفع للجاعل. أنا أجعل جعل عشان تخيط لي ثوب، عشان تبني لي جدار، عشان تعمل لي كذا، لكن أقولك إذا صليت لك 1000 ريال هذا جعالة؟ لا يمكن تكون جعالة، أنا ماني مستفيد. نعم، الله أعلم، الله أعلم. طبعا هو أشكل على هذا، بالمناسبة أشكل على هذا قولهم بصحة الجعالة في الإمامة وفي الأذان. تمام، وأذكر يمكن الشيخ عثمان أو الخلوتي علق هنا تعليق، قال كيف يقولون بصحة الجعالة هنا مع أنهم يشترطون أن تكون لنفع الجاعل؟ يمكن نعلل بالثواب وكذا، تراجع تراجع، الله أعلم، ممكن، الله أعلم، قد يكون، الله أعلم، ما أدري. لكن اعتبارها جعالة في شيء، في مسابقة تسابق بين الناس، هي أصلا مسابقة جعالة. بقي شيء مشايخ؟ أي نعم، يقول الشيخ، أعد السؤال يا شيخ. نعم، يقول هل الأفضل في طلب العلم أن يكون على المذهب أو يكون على الدليل؟ هذا الإشكال يا شيخ، أن هذا السؤال مبني على مقدمة، وهي إيش؟ أنه عندنا خطان مختلفان، خط اسمه المذهب مبني على غير الدليل، وطريق آخر اسمه طريق الدليل، وهذا ليس بصواب. هذا لا شك أن من يقول هذا أنه مخطئ، فإن كل مذهب من المذاهب الأربعة لا شك أنه قد بني على الدليل. المذهب الحنبلي فقه الدليل ولا لا؟ هو فقه الدليل. المذهب الشافعي فقه الدليل ولا لا؟ فقه الدليل. لكن هذا فقه الدليل وفق اجتهاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وهذا فقه الدليل وفق اجتهاد الإمام الشافعي، وهذا فقه الدليل وفق اجتهاد فلان. فإذا جاء واحد قال لا أنا أبغى أدرس مثلا سبل السلام للإمام الصنعاني، نقول أنت تدرس فقه الدليل وفق اجتهادات الصنعاني، لست أفضل ولا أحسن ممن يدرس فقه الدليل وفق اجتهادات إمام من الأئمة الذين يعني أجمع الناس على صحة مذهبهم وصحة اجتهادهم ونحو ذلك. جيد، والله أعلم. والجواب عن هذا يطول، ولكن إذا أراد أن يستخرج المسائل الفقهية من الحديث فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون عالما بالكتاب والسنة منطوقها ومفهومها وصحيح، وطبعا والأحاديث صحيحها وسقيمها. تمام، ويعرف العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والأمر والنهي ويفرق بين المنطوق والمفهوم، ويعرف مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ومفهوم العدد ومفهوم الشرط وضوابطها وفق دراسة معمقة. إذا وصل لدرجة ويعرف اللغة ويعرف الناسخ من المنسوخ والمحكم من المنسوخ والثابت من غير الثابت إلى غير ذلك من شروط المجتهد، إذا وصل لهذه فلا شك أنه لا نقول إن دراسته واستنباطه من الأدلة أفضل من دراسة المذهب، بل نقول يجب عليه أن يجتهد، لا يجوز له أن يقلد. لكن من الذي وصل إلى هذه الرتبة؟ وهل يمكن أصلا الوصول إلى هذه الرتبة دون أن يدرس مذهب؟ يعني هل ممكن واحد يقول أنا صرت مجتهد مطرق وأنا ما درست الفقه الموجود المدون في كتب الفقهاء؟ هذا إن تصور عقلا فإنه عادة يكاد أن يكون ممتنعا، عادة يكاد أن يكون ممتنعا، يعني من الصعب جدا. ولهذا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى تكلم عن مسألة من شروط المجتهد، هل من شرط المجتهد أن يكون عارفا بفروع الفقه؟ قال بعضهم يشترط ذلك، وقال بعضهم لا يشترط، لأن الفروع هي أصلا ثمرة للاجتهاد، كيف نشترط أن يكون عارف بالفروع والفروع هي ثمرة كلام المجتهدين؟ واضح؟ قال الغزالي معلقا على هذا قال صحيح أنه لا يشترط العلم بالفروع من جهة الأصل إلا أنه لا يمكن أن تنال الدربة والملكة الفقهية في زماننا إلا بدراسة الفروع. من وين بيصير عنده ملكة فقهية ويفهم الفقه؟ من وين؟ واضح؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.